واني اريد ان اصحبك واخدمك واتعلم منك. فنزل عليه ومكث معه وما هي الا ان حضره الاجل. فلما كان يحتضر قال له انه قد اوصى بي فلان اليه فوجدتك خير رجل على ما كان عليه فالى من توصيني؟ فقال اني لا اعلم احدا على مثل ما نحن عليه الا رجلا بنصيبين فالحق به. فلما مات وظيف انطلق سلمان الى نصيبين يتنقل من بلدة الى بلدة والخير يقل والشر يكثر. فانطلق الى نصيبين حتى جاء الرجل فقال مثل ما قال للاول ثم لحق به وما هي الا فترة ولحقه الاجل فاستوصى الى من يوصي به فاوصى به الى رجل في عمورية فانطلق اليها وهكذا حتى كان اخر شأنه بالنصارى صاحب عمورية. فقال الى من توصي بي؟ قال اني لا اعلم احدا على وجه الارض على ما نحن عليه وان الناس قد غيروا وبدلوا وانه قد اوشك الزمان على مبعث نبي في بلاد العرب. يبعث نبي في بلاد العرب مهاجره ارض بين حرتين فيها نخل. فلما مات وغيب جاء تجار من العرب من بني كلب وكنت قد اكتسبت غنيمة وبقرات فقلت لهم اعطيكم بقراتي وغنيمتي على ان تحملوني الى ارض بين حرتين. فوافقوا. فلما كانوا في بعض الطريق ظلموني وباعوني على رجل عبدا يعني بعد ان كان حرا صار عبدا. كل هذا وهو يبحث عن الحقيقة يبحث عن دين يرضاه الله سبحانه وتعالى. فاشتراه رجل بوادي القرى او بوادي القرى. قال فما هو الا ان رأيت النقل عرفت ولم اتيقن. وبينما انا عند ذلك الرجل إن جاء رجل من المدينة من بني قريظة فاشتراني من ابن عمه واخذني الى المدينة. فما هو ان رأيت النخل الا وعرفتها. وبعث النبي عليه الصلاة والسلام بمكة ولم اعلم به لاشتغال بالرزق. وبينما انا يوما اعمل في مال سيدي على نخلة اذ جاء ابن عم لسيدي من بني قريظة فقال اما رأيت ما فعل بنو قيلة انهم قد اجتمعوا برجل يقال انه نبي يقال انه نبي. فلما سمعت الكلام اخذتني رعدة اخذتني العواء وفي رواية الرعدة حتى خشيت ان اسقط على سيدي. فما هو الا ان نزلت من على النخلة استفهم من الرجل فقلت ماذا قلت ماذا قلت؟ قال فلكمني سيدي لكمة شديدة وفي رواية فلكمني سيدي لكمة شديدة وقال ارجع الى عملك. فرجعت الى النخلة وما هو الا ان جاء الليل كان لي بعض الطعام فانطلقت الى قباء فاتيت الى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض اصحابه فقلت اني سمعت انكم قوم صالحون وغرباء